بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى برده على شبهات ابن جريس، ووقفنا عند قوله: فصل. قال أي العراقي: وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته عند زيارته. هذه أكذوبة جديدة تمسك بها هذا الدجال، هو ادعاء الإجماع على جواز الشرك، ادعاء الإجماع على جواز الشرك، ولكوني حنبليا نسب ذلك ابتداء إلى الحنابلة، وقد أجمع الحنابلة وغيرهم أي من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم كذلك، حينئذ صار من عطف العام على الخاص غيرهم، هذا أعم من قول الحنابلة. هذا نقل لي للإجماع على ماذا؟ على طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. إذا محل الشفاعة سيكون في الآخرة، وهذا لا شك أنه ماذا؟ عين الشرك، عين الشرك عند زيارته، وهي واضحة. قال هنا: والجواب أن يقال، إذن أولا تقول هذه أكذوبة، دعاء الإجماع هذا باطل، وبطلانه من جهتين: أولا الأصول المعتمدة، أنت عرفت حقيقة التوحيد، فإذا نقل ناقل أو ادعى مدع أن ثم قولا لأحد من الناس أو أن ثم إجماعا يدل على بطلان التوحيد، فاعلم أنه باطل. حينئذ بطلان هذا الإجماع نستدل عليه بماذا؟ أولا بالأصول، يقول التوحيد كذا، والشرك الذي نهى الله تعالى عنه كذا، وهذا المعنى الذي ذكره طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عند زيارته، هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. إذا من المحال أن يكون جائزا، صحيح أو لا؟ من المحال أن يكون جائزا، إذا فبالأصول تبطله. ثانيا تأتي معه لمسألة أصولية، وهي مطالبته بتصحيح الإجماع، يعني أنقل لنا هذا الإجماع عمن؟ باب التعجيز، باب التعجيز، وإلا قبل ذلك نبطله بكونه قد أبطلته الأصول. قال: والجواب أن يقال، هذه دعوة عريضة كبيرة، كونه يدعى إجماع دعوة عريضة كبيرة لا تصدر إلا عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو هذا نوع، يعني يكون عن اطلاع بالفعل نقل الإجماع، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإغال في الافتراء، إما صاحب حق وقد استقرأ كلام أهل العلم فكانت النتيجة أن الإجماع صحيح، أو يكون ماذا؟ يكون دجالا كذابا، يعني عنده وقاحة في إذا أراد أن يقوي قوله قال هذا قول أهل العلم، هكذا اتفق عليه المسلمون، هذا أجمع عليه المسلمون، هكذا من رأسه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصحح دعواه، وإلا لو طولب فلن يستطيع أن يثبته عن واحد. هكذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في إبطال هذه الشبهة. والأولى أن نقدم ماذا؟ الأصول. نعم، الأولى أن نقدم الأصول. قلنا نقلت إجماعا، لن نناقشك في صحة الإجماع أو عدمها، نقلت إجماعا على صورة هي من صور الشرك الأكبر، والشرك الأكبر باطن بالإجماع، إجماع الرسل والأنبياء قاطبة، حينئذ نرد به بهذا الاعتبار. أما هو قال هذه دعوة عريضة كبيرة لا تصدر إلا عن أحد رجلين، إما عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإغال في الافتراء، ولا شك أن العراقي من الثاني ليس من القسم الأول. قال: ومن المعلوم ضرورة عند من نظر في كلام هذا، يعني الرجل من أهل العلم، من أهل العلم، هذا متعلق بقوله نظر، من نظر من أهل العلم في كلام هذا الرجل، أنه ليس من القسم الأول، ليس من القسم الأول، يعني ليس عنده اطلاع تام على أقوال أهل العلم، لما ذكرنا سابقا أنه قد يأتي ببعض الأقوال ويترك، نقل عن البيضاوي قولا واحدا وقدم غيره وأخر أرواح الموتى وقدم المتأخر وجعله قولا للبيضاوي، هذا كذب. قال: ومن المعلوم ضرورة عندما نظر في كلام هذا، أي الرجل من أهل العلم، أنه ليس من القسم الأول، بل هو ممن يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية مما لا يخفى على عامة المسلمة، يعني أصل الأصول يجهله، ما عرف حقيقة الإسلام، كما عرفنا من أول ما ذكرنا من هذه الشبهة أن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإسلام، ويكفي هذا، يكفي أنه ماذا؟ لم يعرف حقيقة الإسلام. ولذلك النظر في هذه المسائل كما قلت وأقول وسأقول بإذن الله تعالى، النظر والنقاش مع المخالف في الأصول، عرف لي ما هو الإسلام في الشرع، النقاش يكون في هذا، ما معنى التوحيد في الشرع، هل المراد كلمة التوحيد لفظا فقط أم المراد شيء زائد على اللفظ، ما معنى الشرك، ما حقيقة الشرك الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه. النظر في هذه الأصول مقدم على مسألة العذر بالجهل. وهنا هذا الرجل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ابتداء أن عنده فسادا في تصور حقيقة الإسلام، وإذا حصل عند الشخص عند من ينتسب إلى الإسلام فساد في تصور الإسلام، حينئذ خرج عن الإسلام هو أصلا، لكن سينبني عليه ماذا؟ سوء فهم للمسائل، سينبني عليه سوء فهم للمسائل، حينئذ يجوز ما حرمه الله تعالى وقد يوجب ما لم يجبه الله تعالى. قال: مما لا يخفى على عامة المسلمين، فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة؟ أنت ما عرفت حقيقة الإسلام، ما توصلت إلى أن تعرف حقيقة الإسلام، فكيف تصل إلى حكاية إجماع بالاستقراء والتتبع إلى آخره؟ قال: والمدعي يطالب بتصحيح دعواه، لأنه قال أجمع، إذن إيتي بالدليل، إجماع ودليل على الإجماع، حينئذ هذه دعوة، مجرد دعوة، وكل دعوة لابد لها من ماذا؟ من بينة دليل تدل على صحتها، لابد من برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنت صادقا فأتي بماذا؟ بالبرهان والبينة التي تدل على قولك. قال: والمدعي إذا ادعى دعوة يطالب بتصحيح دعواه، ولكن بتصحيح دعواه يعني لابد من إثبات حقيقة الإجماع، حقيقة الإجماع، ولكن نتنزل مع هذا الرجل ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى، يعني هذا الذي ادعيته أنه إجماع نطالبك بشيء واحد فقط، أثبته عن أحد من الصحابة، واحد فقط من الصحابة ونحن معك، أثبته عن أحد، عن واحد من الأئمة، أئمة الفتوى وأئمة العلم، يعني أئمة السنة والجماعة، ليس عن أهل البدع، هذا احتراز، لأنه قد يجد من المشركين من الصوفية ومن نحوهم، وإنما النظر يكون في أقوال أهل العلم الذين هم على جادة أهل السنة والجماعة، هيهات أن يأتي بحرف واحد. ولذلك طالب هنا بماذا؟ أن يصحح الدعوة، لا نقول إجماع، هنا عندنا قول الذي هو جواز طلب الشفاعة، وثانيا الإجماع على ذلك، نحن نطالب بماذا؟ لأن هذا القول قد قال به واحد ممن يعتمد قوله، وهيهات أن يأتي بذلك، هيهات أن يأتي بذلك. ولذلك نحن نقول دائما ماذا؟ طالب من يقول بكون هذا الذي يعبد الصنم أو يسجد لي للصنم أنه مسلم، هات قولا واحدا عن صحابي أن من تلبس بالشرك فهو مسلم، بقي له وصف الإسلام، لن يأتي مثل هذا، مثل هذا العرق، لن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنه سمى من عبد غير الله تعالى، لأن هذا عابد لغير الله تعالى. ولذلك إذا سلم بكون هذا الفاعل الذي سماه مسلما قد فعل الشرك الأكبر، لزم منه أن يثبت أن وصف الإسلام باق، وأن يأتي بدليل واضح بين، والأدلة تدل على خلاف ذلك، لكن قوله الذي حكم بإسلام هذا النوع يحتاج إلى قول قائل من السلف، ولن يجد إلى ذلك سبيلا. قال: ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك، أي ذلك القول الذي هو طلب الشفاعة من رسول صلى الله عليه وسلم بعد موته عند زيارته، عن واحد فقط قيده المصنف رحمه تعالى، وهو قيد في محله، ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى، وأراد به مطلق الاحتجاج، لأن الناس هكذا جروا، أنت الآن في المنازعات وفي الجدال لابد أنك تتنزل بما قد يقابل أو يوافقه الشخص المقابل، هم يحتجون بقول أئمة، حينئذ قل له ماذا؟ هات قول واحد يحتج بقوله، أنت لا ترى أن قول العلماء يحتج بها، وإنما الحجة بماذا؟ في الكتاب والسنة، لكن في المناظرات قد يتنزل الشخص في بعض العبارات، يقول له ماذا؟ أنت مسلكك وطريقتك كغيرك، من المنتسبين إلى العلم أن تحتج بقول مالك الشافعي أحمد بحنيفة إلى آخره، هات قولا ممن تحتج به من أئمة الفتوى. قال ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى، وإلا لو ثبت عن واحد قلنا هذا خلاف النص، هذا خلاف النص، وحينئذ يكون العمدة ماذا؟ يكون العمدة هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وقد دل الكتاب والسنة دلالة قطعية ليس ظنية، دلالة قطعية مع إجماع الأنبياء والمرسلين على ذلك، إذن دلالة نصية وإجماع، والذي حكى الإجماع والله عز وجل على أن الشرك منهي عنه بجميع أفراده وحذافيره، ليس جنسا كما يدعيه المدعي، وهذا كذلك يطالب بتصحيح دعواه أن المراد به جنس الشرك وجنس العبادة المأمور بها، قل لا، بل أمر ونهى، نهى عن جميع أفراد الشرك، وهذا مجمع عليه، وحينئذ يقتضي ماذا؟ أن هذا الأصل يتمسك به. فإذا جاء أو ادعى مدعي ولو كان من أهل العلم أن هذه الصورة جائزة، قلنا هذا مردود عليه، هذا مردود عليه، التجويز والشرك هذا باطل. قال ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى، ثم قال أراد أن يبين ممن يحتج به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن قول الصحابي مختلف فيه هل هو حجة أم لا، أو من بعدهم من التابعين، هذا لا شك أنه ليس بحجة، ليس به بحجة، إن كان بعض الأصوليين قاس كبار التابعين على الصحابة فجعله حجة، لكن قول ضعيف، أو من بعدهم من التابعين وتابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم، كل هؤلاء أقوالهم ليست بحجة، ليست بحجة، إنما قدم أقوال الصحابة لأنها هي الأصل في فهم الكتاب والسنة، ومع ذلك اختلف أهل العلم في ماذا؟ في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ في القول ليس بالفعل، من قال بكون قول الصحابي حجة أكثرهم قالوا بالفعل أنه ليس بحجة، فرقوا بين القول والفعل. قال وأما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهؤلاء ليسوا بحجة، يعني لا يقتدى بهم في فهم الكتاب والسنة، وليس المراد بالاحتجاج هنا الحجة كالنص، لأن الحجة كالنص ملزمة، بمعنى أن من خالف فهو آثم. نعم، إذا قيل حجة قول الصحابي حجة، ما معنى؟ عندما يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، إذن وجب العمل به أو لا؟ المخالف يكون آثما مخالفا للنص، إذا قلت بأن قول الصحابي حجة صار بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن القائل بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول كالقول، حينئذ المخالف يكون ماذا؟ يكون آثما. وأما قول من يقول بأنه يحتج به ولا يكون مخصصا ولا مقيدا، هذا فيه ضعف، لو رجحنا أنه حجة لازم أن يكون بمنزلة النص من كل وجه. قالوا أما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهؤلاء ليسوا بحجة في فهم الكتاب والسنة، لأنهم مخالفون إما في الأصول وإما في الفروع، يعني إما في العمل بما دلت عليه النصوص في باب العقائد والعلميات أو في باب الفروع، أما مخالفته في باب الأصول فواضح، كثير منهم من المتأخرين ما أشعري ما تريد إلى آخره، عقيدة فاسدة، عقيدة يهودية ليست منتمية إلى الإسلام في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، إذا فاسد كيف يحتج بقوله؟ كيف نفهم الكتاب والسنة بفهم هذا الذي عقيدته فاسدة باطلة دخيلة عليه؟ إذا لا نفهم ذلك بمثل هؤلاء. باعتبار الفروع أنهم لا يقدمون دلالة الكتاب والسنة على ماذا؟ لا يقدمون دلالة الكتاب والسنة على فهم الرجال، بل عندهم المعتمد هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، المعتمد هو المذهب، ولو صح الحديث لا التفتوا إليه، ولذلك قال بعضهم من القدماء كل نص خالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، فجعل المذهب ماذا؟ جعل المذهب أصلا، هذا باطل، عندهم غلو في اتباع ماذا؟ في اتباع الأئمة الأعلام، مع أنهم نهوا عن ذلك وزجروا عن تقليدهم بدون دليل شرعي. لابد من ماذا؟ لابد أن تعرف قوله وتعرف دليله الذي استند عليه. المتأخرون لا، عظموا هؤلاء الأعلام وجعلوهم ماذا؟ مقدمين، جعلوهم مقدمين على دلالة الكتاب والسنة، حينئذ إذا خالفت بحنيفة هذا صار عنده كبيرة من الكبائر، إن لم يخرجك عن الملة، وسهوا اليوم وقفت على مسألة، هل الحنفي يتزوج من الشافعية أو لا؟ هذا مبنى على ماذا؟ على التعصب لي للرجال، فضلا عن الصلاة خلف فلان وكذا إلى آخرين. على كل هؤلاء لا يلتفت، المتأخرون لا يلتفت إليه بالبتة، لا يلتفت إليه. ولذلك الحجة في ماذا؟ في الصحابة. وأن تلتفت أنت كطالب علم من أجل أن تفهم كيف تفهم، لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال هنا: فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليه بالاتفاق. بالاتفاق، والآثار والأحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال. أحدثوه في دين، إذن صاروا ماذا؟ صار عنده بدع، إما عقدية وإما عملية، إما علمية وإما عملية، إما ذاك وإما ذاك. قال: من الأقوال والأفعال، كما في حديث العرباض بن سارية، وفيه: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث، ودل الحديث على ماذا؟ على أن الخلاف واقع بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن تتمسك وتعظ بماذا؟ بالنواجد على الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة عن الصحابة ابتداء، ثم يدخل بعد ذلك أئمة السنة في القرن الثاني والثالث. قال: كما في حديث العرباض بن سارية وغيره من الأحاديث: وما علمت، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا، يعني ما قاله العراقي، من أنه يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لو لم يأتي تصريح بأنه شرك أكبر إلا أنه ماذا؟ نهوا عنه، ثم بعد ذلك نبحث في نوع النهي، كما عرفنا سابقا أنه قد يمنع، وهذا لا يدل على ماذا؟ على أنه لا يراه شركا، قد يمنع، يقول لا يجوز، يحرم، هذا لم يأتي به الشرع، هذا ليس بمشروع، هذا لا يدل على أنه لا يرى أنه شرك أكبر، لا، وإنما منع منه باعتبار المخاطر، اعتبار المخاطر. ثم ننظر بعد ذلك في قوله. قال: وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا، لا من الصحابة ولا من غيرهم. بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم الإجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه، هذا إجماع أنه لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه، وقرر أن هذا من شعب الشرك الظاهرة، وسيأتيك بسط كلامه، سيأتيك بسط. إذن الإجماع، هذا نقل الإجماع على ماذا؟ على الجواز. وابن تيمية الذي يقول وأنا تابع لابن تيمية، ويقول أنه تابع، والمتبوع نقل ماذا؟ نقل الإجماع على المنع، والتابع نقل الإجماع على الجواز، فأي الفريقين أهدى سبيلا؟ ها؟ أيهم؟ لو كنا مقلدين، لو كنا مقلدين هكذا نقلد من؟ تيمية رحمه الله تعالى، لا شك. قال: بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم الإجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم، يعني سؤاله والطلب منه، وقرر أن هذا من شعب الشرك الظاهرة. وذكر الحنابلة، لأنه أسند إلى الحنابلة، كصاحب الفروع من؟ ابن مفلح رحمه الله تعالى، أو من تلاميذ ابن تيمية. وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والإقناع الحجاوي وغيرهم، حتى أصحاب المختصرات، يعني هذا من مشهور المذهب عند الحنابلة، ذكروا ماذا؟ أن المسلم عند القبر الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء ولا يدعو الله عندهم، وهذا منهم صيانة للتوحيد، صيانة الليلة، يعني لا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لئلا يفضي ذلك إلى أنه قد يتعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المحل محل سؤال. وأبو حنيفة قال، قالوا غيرهم من الحنابلة وغيرهم، وأبو حنيفة قال: لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، طبعا يريد ماذا؟ بعد موته، ليس في حياته، لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل يستقبل القبلة. وحكاه شيخ الإسلام كذلك عن أبي حنيفة. وقد كره مالك للرجل أن يدعو عند القبر الشريف، قال: على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكره في الموصوط وغيره من كتب المالكية، ولذلك اتفق على أنه عند الدعاء إذا دعا يستقبل القبلة باتفاق، وإنما الخلاف عند السلام، فهنا مسألتان عند القبر تحصل عند القبر قطع النظر عن السنة فيها. حينئذ مسألتان، المسألة الأولى الدعاء، والدعاء غير السلام، هذا الأصل. إذا دعا الله تعالى لنفسه أو لغيره فحينئذ اتفاقا بين الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة، ولكن إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر؟ هذه مسألة فيها نزاع، فيها نزاع، وفرق بين المسألتين. قال: وفي منسك الإمام أحمد، منسك عندكم مسند، منسك، وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا، لأن هذه المسألة تبحث ماذا؟ أي في المناسك، أي نعم، يحج كذا إلى خيره ثم يزور، نعم، ثم يزور المدينة ويزور المسجد ثم بعد ذلك يزور القبر، لذلك تذكر فيه في المناسك. وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا، بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد. هذا حكي عن مالك رحمه الله تعالى، كلما دخل المسجد وهو من أهل المدينة يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يفعله أحد من السلف، لم يفعله أحد من السلف، حينئذ صار ماذا؟ صار محدثا، لأن الفعل إذا تصور وأمكن إيقاعه ثم اتفقوا على الترك صار ماذا فعله بعد ذلك؟ بدعة. صحيح، القبر عند الصحابة وكلهم من أهل المدينة، حينئذ لم يأتوا إلى القبر كلما دخلوا المسجد أو كل يوم يزورون القبر، تركوا ذلك، اتفقوا على ذلك، صار ماذا؟ صار إجماعا. فالترك هو السنة وهو الذي أجمع عليه الصحابة، ولذلك قال لأنه محدث يعني بدعة. وأما الآتي من سفر نحو ذلك فهذا ليس فيه إلا أثر ابن عمر كما سيأتي. قال: بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر كلما دخل المسجد، كلما دخل المسجد يأتي للقبر، لأنه محدث بدعة يعني لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر التعليل، هذا تعليل سليم في محله، محدث لماذا؟ لعدم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب جمع، ومعناه ماذا؟ صار إجماعا، صار إجماعا، إجماعا على الفعل أو على الترك؟ على الترك، والترك فعل في صحيح المذهب، الترك فعل في صحيح المذهب. قال مالك رحمه الله تعالى: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني ترك الصحابة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل، حينئذ ماذا؟ الاتباع هو الذي يصلح هذه الأمة، أما أن يحدثوا بدعا ثم يريدون الإصلاح فهذا خلاف للهدي. قال مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهي مقولة مشهورة على الإمام مالك رحمه الله تعالى وهي ظاهرة. قال: وأما من قدم من سفر، هذه مسألة أخرى، مسألة سابقة، من كان من أهل المدينة، وأما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام، لأن ابن عمر كان يفعله، يعني تأسيا بابن عمر، هذا من؟ الذي أتى من سفر أو أراد أن يخرج. إذن عندنا ثلاث صور: أهل المدينة القائمون، ثانيا من أراد منهم نوى سفرا، ثالثا الذي قدم من سفر. والذي قدم من سفر هذا يشمل أهل المدينة وغيرهم، حينئذ له أن يفعل ذلك مرة واحدة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر، لكن ابن عمر كان يصل إلى القبر. قال ابن أخيه عبيد الله ابن عمر ابن عاصم: لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، لم يفعله أحد إلا ابن عمر، إلا ابن عمر. ما الذي لم يفعله؟ كونه يأتي القبر من سفر، كونه يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آت من سفر. قال عبد الرزاق في المصنفون عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. قال: وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. انتهى. هذا يدل على ماذا؟ على أنه فعل صحابي، فعله صحابي. ولو ترك الأكثر ونقل عن ابن عمر، حينئذ أيهما أولى بالاتباع؟ نعم. قال: وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه، إذا انتهينا من قضية السلام، وأما دعاؤه يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته, بعد موته. وأما قبل موته ها جائز أو لا؟ جائز أن يدعو الله تعالى له, لا أن يدعو هو يسأل, سؤاله هو, هذا شرك أكبر. لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم قيل له اغفر لي أدخلني الجنة هذا صار شركا أكبر ولم يقع, لكن المراد به ماذا؟ أن يدعو الله تعالى له, هذا جائز في جملة. قال وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهم مجمعون على المنع منه بعد موته, أما في حال حياته ففي الجملة جائز به بالإجماع. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين, وأعني بقولي في الجملة أن بعض الصور معناه ماذا؟ أن ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الذي يسأل أمران يقدر لا يقدر, حينئذ نمنع ماذا؟ ما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وأما ما كان في قدرته وإمكانه فهو جائز. لذلك نقول في الجملة يعني في بعض الصور. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين, لا الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا غيرهم ما يقتضي الجواز والإباحة, ما يفيد أن ذلك جائز أو أنه ماذا؟ أو أنه مباح. أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد قبره, بعد وفاته وموته عليه الصلاة والسلام, هذا لم ينقل عن أحد جوازه البتة. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته, هذه صورة, وفي مغيبه في حياته لكنه غائب, ودعاء الغائب مطلقا لا يجوز سواء كان قادرا أو لا, لأنه لا يعلم الغيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم, حينئذ يكون شركا أكبر. ولم يقع من الصحابة, لم يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي الغيبة ليس مشروعا قط, ولكن كثيرا من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم فتتمثل له الشياطين وتقضي بعض مآربه لتضله عن سبيل الله, كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر, تخاطبهم وتتراءى لهم, وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا. انتهى. ما الفائدة من هذا النقل؟ ما الفائدة؟ ليس مشروعا قط, ليس مشروعا قط. الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه, هاتان صورتان, ليس مشروعا قط. هل نفي المشروعية يستلزم أنه شرك أكبر؟ لا, لا يستلزم, وإنما ننظر فيه في المعنى وننظر فيه ما دلت عليه الأصول. والمقصود هنا ماذا؟ أن هذا فيه رد لمن قال بأن الآئمة أباحوا ذلك. قل لا, بل قالوا ليس مشروعا, يعني لم يأتي به الشرع بل جاء به بالمنع. ثم قال وقال الشيخ رحمه الله كذلك ابن تيمية وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد قبل الضم إلى زمن الوليد ابن عبد الملك, يعني قبل إدخالها أو قبل ضمها إلى المسجد, قبل ضمها إلى المسجد, قال لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك, بل هذا جميعا إنما يفعلونه في المسجد, يعني لا يفعلون هذا أصلا حتى في المسجد, يعني كيف يتمسحون به بالقبر, وإنما يدخل الداخل إلى المسجد فيصلي ويتعبد الله تعالى ثم ينصرف ولا يأتي إلى ماذا؟ إلى الحجرة البتة, مع كونهم لو أرادوا أن يأتوا لأمكنهم ذلك, فكيف وقد منع الناس عن الوصول إلى القبر. قال لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك, لا يصلون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم يعلمون أن هذا منهي عنه مجمع عليهم, ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك, بل هذا الذي هو الدعاء والصلاة إنما يفعلونه في المسجد ولا يعود إلى التمسح به بالقبر, يعني ليس في المسجد قبر, واضح هذا, بل هذه للانتقال, بل هذا من الصلاة والدعاء إنما يفعلونه في المسجد لأنه متعلق به بالرب جل وعلا لا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف, هنا حكاه من الصحابة والتابعين, وكان الصحابة والتابعون وكان السلف إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة، يستقبل ماذا؟ القبلة، ونسبه إلى السلف. هذا إجماع، هذا إجماع. لو رأى من يرى أنه يدعو عند القبر حينئذ يستقبل القبلة ولا يستقبل ماذا؟ القبرة، ولم يستقبل القبرة. وأما وقوف المسلم عليه، إذا فرق بين المسألتين، أجمعوا واتفقوا على أن الداعي يستقبل القبلة لا القبرة، وأما المسلم فهذه مسألة فيها نزاع، على أكثر على أنه يستقبل القبلة ولو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة ليستقبل القبلة أيضا، يعني كالدعاء، لم يفرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين ماذا؟ بين الدعاء وبين السلام، كل منهما يستقبل القبلة. قال ولا يستقبل القبر، ولا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة بل ليستقبل القبر عند السلام عليه خاصة، يعني كأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن أكثر العلماء أو الجمهور على أنه يستقبل القبر. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء، عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده لنفسه، إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك رحمه الله تعالى ومذهبه بخلافها، وهذا يتمسك بها كثير من الصوفية، كثير من الصوفية، يعني القصة مروية عن مالك، وذكر ابن تيمية كثيرا في كتبه ونفاها وأكذبها في بعض المواضع، وفي بعض المواضع وجهها، يعني صارت موافقة لمذهبه في بعض صوره. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 287 ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده اعتبار الدعاء. قال وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف نسبه إلى مالك رحمه الله تعالى يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ناظره يعني ناقشه، هذا المراد، في مسألة ما، فإن الله تعالى قال ماذا؟ ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مالك، رفع صوته أمير المؤمنين، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، نهاه زجره، فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تأديب، نعم تأديب الآية، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآية، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، آية، هكذا قال مالك، وإن حرمته النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، إذا لا ترفع صوتك والنبي صلى الله عليه وسلم موجود يعني في قبره، فاستكان أبو جعفر استكان، وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل السفتي، فقال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، لماذا تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم يوم القيامة، يعني صار ماذا؟ صار وسيلة، إذن فليسأل، هكذا فهم هؤلاء ونسبوا ذلك إلى مالك رحمه الله تعالى، بل استقبله هكذا، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله، استشفع به يعني اسأله وهو ماذا؟ وهو ميت عليه الصلاة والسلام. قال وقال الله تعالى بعد ذلك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، الآية حكاية مكذوبة أصلها ولها وجه. قال فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، ضعيفة من حيث الإثبات أو ماذا فيها تغيير، فيها تبديل، فيها تحريف، انظر ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجل معرفته بمالك رحمه الله تعالى أنه حاشاه أن يجيز الشرك الأكبر، قال واستشفع به، هذا شرك أكبر، جزم بماذا؟ إما بالضعف وإما بالتحريف، هكذا الفهم. فإذا وقفت حتى أنت على كلام تيمية وهو فاسد من كل وجه وتعلم من أصوله أنه يمنع أن يسمى مسلما، حين تقول هذا مبدل مغير فيه شيء لا أشكال فيه، انظروا الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى يحكم، ابن تيمية يحكم على هذه القصة بأنها محتملة لماذا؟ للتغيير والتبديل. لماذا؟ لعلمه بعقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى وبأنه على نهج السلف. إذن هذا كذب ما نقبله، نحتاج إلى ماذا؟ ليس بقرآن هو، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إثبات واضح بين ينقل. فقال رحمه الله تعالى: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، إما ضعيفة وإما مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، يعني صار شيئا فيه ماذا؟ فيه متشابه، فنحمله على ماذا؟ على مذهبه. هذه طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى، إما ضعيفة وإما مغيرة مبدلة محرفة، وإما ماذا؟ أن نحمله صار من المتشابه نفسره بما يوافق عقيدته رحمه الله تعالى. هذا هو العلم. إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، لا يستقبل القبر عند الدعاء، هذا معروف محفوظ عن مذهب مالك رحمه الله تعالى. وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، خلاف بينه في النقل. فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء، ويشبه والله أعلم، يقول ابن تيمية رحمه تعالى شيخ الإسلام، ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه، هذا أصل السؤال، سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء. يعني في بعض النقول أتى بها ابن تيمية رحمه تعالى أن مالكا قد يتجوز فيسمي السلام دعاء، فيقول باب التخريج له ماذا؟ أنه سئل عن السلام فعبر في الجواب بماذا؟ بالدعاء. إذن وافق مذهبه أو لا؟ وافق مذهبه، حمل المتشابه على المحكم، هذه قاعدة العلم، يعني قاعدة للزيغ، يقفون مع ماذا؟ مع المتشابه. مالك أجاز هنا ماذا؟ الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن اذهب قل مالك أجاز ذلك، قل لها هذا باطل. قال رحمه تعالى: ويشبه أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل قبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم، وكما قال في رواية ابن وهب عنه: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، هذا بالسلام، ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده. وقد تقدم قوله إنه يصلي عليه ويدعو له، قال: ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة. يعني إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسماه دعاء صار وسيلة، وصح أو لا؟ الحي إذا أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة ماذا يصنع؟ هناك وسائل شرعية، منها ماذا؟ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يسأل عند قبره أو يستشفع به، لا، وإنما يصلي ويسلم ويكثر من ذلك، صار وسيلة. وهذا الذي عناه ماذا؟ مالك رحمه الله تعالى إن صحت عنه هذه حكاية. قال: ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه إنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، صحيح؟ يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعتهم، واستشفاع العبد به بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة، أن يفعل أفعالا هي أفعال طاعة ليس شركية، بسبب هذه الأفعال يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك. وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو ويسلم، يعني دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذا الدعاء هو المشروع هناك، فالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك، يعني إما أن القصة باطلة ضعيفة لا تصح، وإما مبدلة ومغيرة، وإما أن نحملها على ماذا؟ على أنه سئل عن السلام والصلاة وهو يرى أنه يسمى دعاء، وعبر عنه بأنه شفاعة لكون الدعاء والصلاة والسلام سببا ووسيلة إلى أن تحل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو توجيه جيد، هذا إن صحت. قال: وبها تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه، وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، إذ هذه في الماضي أو في المستقبل؟ ها في الماضي، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، حينئذ الآية لا تشمل إلا حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية فهي والله أعلم باطلة، يعني زيادة هذه الآية قطع لتمية ببطلانها، أما ما قبل ذلك فأله وجهه. قال: باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا. إذن الرواية أو الحكاية المكذوبة على مالك هي هذه المعنية مع أبي جعفر. قال: واتفق الأئمة، والكلام التيمية رحمه تعالى، واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتمسح، هذا بدعة، لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد، صيانة للتوحيد، جناب التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. قالت طائفة من السلف في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الآية، وهؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم في قوم نوح، ثم قبل ذلك، ولذلك أرسل نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد الزمن فعبدوهم. إذن هذا أصل ماذا؟ أصل الشرك. فكل ما يتعلق بالقبور جاء النهي عنه، ولو كان التمسح فقط من أجل ماذا؟ من أجل كونه سببا، لأنه يتبرك به لذاته، وإلا صار شركا أكبر، هذا ممنوع لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر. وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكره ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف، وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق، انتهى كلام تيمية رحمه تعالى، نقل عن ابن عبد الهادي. إذن في كلام تيمية رحمه تعالى ماذا؟ حكاية الاتفاق على أن من أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عنده أنه يستقبل القبلة. ثانيا، هل إذا سلم يستقبل القبر أم القبلة؟ حكى فيه قولين، ونسب إلى الجمهور ماذا؟ أنه لا يستقبل القبلة بل يستقبل القبر، وعند أبي حنيفة أنه يستقبل القبلة. قال: وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي من أكابر الحنابلة وعلمائهم والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا، يعني لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته ولو كان قادرا عليه، يعني لا يسأل الميت شيئا يكون لو قيل بأنه كان حي قدر عليه، كذلك المنع مطلقا، لا يسأل مطلقا سواء كان في قدرته لو كان حيا أو لا، ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارا مطلقا، فالباب مغلق. وقال أيضا يعني ابن عبد الهادي: والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح، يعني جزم بماذا؟ بكونها كذبا، جزم بكونها كذبا، ليس كابن تيمية رحمه تعالى. ومذهب مالك رحمه الله المعروف عند أصحابه يخالف هذه الحكاية المكذوبة ويردها. قال القاضي عياض: قال مالك في الموسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي، فقال القاضي إسماعيل في المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي، لا يقف مطلقا. ولما نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وجه به ابن تيمية ماذا؟ الحكاية نفسها، وجه أنه المراد به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمى دعاء عنده. قال ولما نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول لفظ الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ مالك، يعني اللفظ ذاته كما قال ابن تيمية مغيرة على هذا الاحتمال، ليس المرض بها ماذا؟ ليس فيها يدعو، وإنما فيها يصلي، فيها يصلي، هكذا قال ابن عبد البر. وقال بعض المالكية المراد بالدعاء السلام، وهو قول ابن تيمية السابق، بدليل أنه ذكر في رواية ابن وهب نفسه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وقد تقدم مذهب الحنابلة وأبي حنيفة أطال في كلام في مذهب مالك من أجل القصة المذكورة. وإذا كان هذا ممنوعا مع أنه دعاء الله السلام، هذا دعاء الله عز وجل، يعني لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو الله تعالى، اللهم صل على محمد، اللهم، صحيح. ولذلك قال العلم صلى الله عليه صلى الله وسلم، قالوا هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، يعني في المعنى هي كذلك اللهم صل. إذن أنت لا تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكونك تطلب منه الصلاة أو لا، أنت تطلب من الله عز وجل، أنت تطلب من الله عز وجل اللهم صل على محمد. قال وهذا وإذا كان هذا ممنوعا مع أنه دعاء الله فما ظنك بدعاء الرسول نفسه، باب أولى أن يأتي الاتفاق على المنع وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم. فالأول منع منه الذي هو دعاء الله عند القبر، الأول الذي هو دعاء الله عند القبر ولو كان بالصلاة منع منه لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور، يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وطلب الشفاعة منه، لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور الذي هو سؤال غير الله وقصده في الحاجات، ولم يكن في عهد السلف شيء من هذا، وإنما حدث أوائله ومباديه بعد القرون المفضلة، الأول على الصحابة قبل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنكرها أهل العلم والإمام محافظة منهم على السنة وحماية لجناب التوحيد وطاعة لله ورسوله وسدا لذرائع الشرك ووسائله. وقد روى الضياء في المختار عن الحسن ابن الحسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، مجرد دخوله ماذا؟ مجرد دخوله الفرجة منعه من ذلك ونهاه، فكيف بكون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى وأحرى؟ فنهاه عن ذلك. قال ألا أخبركم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. وروي أيضا عن علي بن حسين زين العابدين، وهذان الإمامان هما أفضل أهل البيت في زمانهما. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود بلفظ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا الحديث، هذا الحديث ثابت، قال شيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء هذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن فهو ثابت، والأصول تدل عليه، لو لم يصح، لو قال قائل هذا الحديث لا يصح، لا يلزم منه ماذا؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول ولا يستلزم عدم الحكم، الحكم ثابت. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مطلقا لا يجوز شرعا، بل هو شرك أكبر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بعد موته دلت الأصول على ذلك، جاء حديث معين أو لم يأتي، وإنما يأتي الحديث المعين هنا ماذا؟ زيادة تأكيد على الأصول فقط، وإلى الأصول واضحة بينا، واضح هذا؟ فلو قيل بأن هذا الحديث لا يصح قل سلمنا لا إشكال فيه، لكن هل عدم صحته يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يدعى من دون الله تعالى؟ قل لا، لا يدل، الأصول تدل على ماذا؟ لا إله إلا الله فقط تدل على إبطال ذلك، صحيح؟ لأنه جعل إلها. ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير تعالى. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أم لا؟ دعاء. إذن صرف العبادة لغير تعالى. وأكثر ما جاء في النصوص فيما يتعلق بالنهي عن الشرك تعليقه بالدعاء، ولا تدعو وأن المساجد، جاء تعليقه ماذا؟ بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، دعاء هو العبادة. إذن لو لم يصح حينئذ نرجع إلى الأصول. قال رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة المأخوذة عن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ودارا، وتأمل ما دلت عليه من الحكم والفوائد. من ذلك فوائد: نهيه عن اتخاذ قبره عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه في وقت مخصوص، كما مر تقريره مرارا في شرح كتاب التوحيد. قال: وتأمل حكمة ذلك ومقصوده، لأنه يفضي للوقوع في الشرك الأكبر، لأن مجرد اتخاذ عيدا هذا بدعة، ثم قد يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وما فهمه السلف منه من النهي عن التردد إلى القبر كلما دخل المسجد، كلما دخل المسجد. وفيه كذلك ماذا؟ أن الصلاة والسلام يبلغه وإن بعد المسلم، صحيح أو لا؟ حيثما كنتم كما جاء. وفيه أن الذي يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير والتكريم والصلاة والتسليم مطلوب في كل مكان وعلى الوجه الشرعي، لا نبتدع ولا نحدث شيئا لم يأتي به الشرع. قال: مطلوب في كل مكان وعلى أي حال، وذلك أكمل وأتم ممن يعتاد ذلك عند مجيئه للقبر، أو يزيد بالغلو والإطراء، بمعنى أنه يجتهد من عنده بأن هذا مما أتى به الشرع فيكون كذبا. فإذا بعد عنه فهو من أشد الناس معصية وجفاء. وفيه كذلك حماية أصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه إلى الله وإنابة القلوب إليه واعتمادها عليه، لأنه منع من ماذا؟ من التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكمال التعلق بالله عز وجل، لا يدعى إلا الله. ورعاية هذا الأصل الذي هو التوحيد من أهم أصول الشريعة، فكل ما يفضي إلى نقصه أو إعدامه فهو ممنوع، ممنوع شرع القاعدة هكذا. كل ما يفضي إلى النقص أو إعدام أصل التوحيد فهو ممنوع شرعا، وينظر في حكم باعتباره هل هو شركا أو هل هو شرك أكبر أم أصغر أم بدعا. قال: من أهم أصول الشريعة ومدارك الأحكام وسؤال المخلوق ولو كان نبيا، وصرف الوجه إليه بالمسألة والطلب في الأمور الكلية العامة، يعود على هذا الأصل بالهدم والقلع، بالهدم والقلع. هذا ما قدمناه أولا، يعني هو رد الآن المسألة، مسألة هذا العراقي، أن العلماء أجمعوا على جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عند زيارته. قلنا يرد بأصلين: أولا ذكر أصل التوحيد هو الذي أخره هنا، هو الذي أخره. ثانيا النظر باعتبار المدعى، هذا الدعوة حينئذ يطالب به بالبينة، طالب به بالبينة. هو الشيخ رحمه تعالى قد يكون جار الرجل نفسه، لأنه هو يعتبر نفسه من العلم ومن الفقهاء، ويجري على قواعد المناظرات ونحوها، فيطالب أولا بماذا؟ يطالب أولا بتصحيح الدعوة، فجر معه على ذلك. قال: وسؤال المخلوق وصرف الوجه إليه بالمسألة والطلب في الأمور الكلية العامة، يعود على هذا الأصل بالهدم والقلع. إذن يمنع منه، جاء الشرع بل الأدلة قطعية على ذلك أنه يمنع منه وهو ممنوع. فمن عرف هذا حق المعرفة ونظر في أدلته وأصوله، تبين له علم السلف ودقة نظرهم وحسن سياستهم للناس بما يصلح دينهم ودنياهم. يعني قد يمنع الناس من أمر هو في الأصل جائز، لكن تعلم أن الناس عندهم غفلة وعندهم ماذا؟ عندهم استرسال، حينئذ قد يفضي إلى الوقوع في محذور يتعلق بأصل الدين فتمنعه منه، تمنعه من ذلك. ولذلك نحن نقول مثلا: دلت الأدلة على أنه يجوز أن يدخل المسلم الكنيسة، أدلة تدل على ذلك جائز، حيث أن يشاهد وينظر ويخرج كما أثر عن أم سلمة وغيره وقضى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إفتاء الناس لا سيما على جهة العموم هذا خلل، فنمنع منه باعتبار ماذا؟ ما يترتب عليه من مفاسد، لأن يعني الناس اليوم لا يفهمون، قد يدخل ماذا؟ كنيسة فيهدى إليه هدية وإلى آخره ويرحب به فيزل، صح أو لا؟ حينئذ أنت فتحت له بابا تظن أنه جائز، والأصل أنك تمنع مثل هذه، تمنع مثل هذه. فلذلك نقول لا يجوز، لا نفتح بجواز، لا نقوم بجواز، لكن كأدلة وبحث كبحث نقول جائز، لكن كفتوى لا، لا يجوز، ولا سيما فيما يتعلق بإظهار ذلك على مستوى العامة. واضح هذا؟ حينئذ يغلق الباب، لأنه في الاسترسال قد يتوسع فيصل لماذا؟ يمرق من الدين فيتنصر. إذا تأتي تقول لا جائز وحديث أم سلمة، هذا جهل، هذا لا ينبغي أن يقف الطالب أو الناظر أو الباحث لا سيما مثل هذه الأزمان. الآن من ينتسب إلى العلم هم جهل بلا إله إلا الله، فكيف بالعوام؟ من باب أولى أحرى، حينئذ نمنع، نمنع، ولا كأدلة لا شك أنه ماذا؟ أنه جائز. ومثل ماذا؟ زيارة النساء للقبور، الأدلة تدل على الجواز ولا شك في ذلك، لكن قد يترتب عليه ماذا؟ أنها تخرج بمفاتنها وتخرج بأمور قد لا تحمد، حينئذ نمنع من ذلك. والأصل فيه الجواز باعتبار البحث والأدلة. قال: وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وذكر أبو بكر الإمام الآثر وغيره من أئمة الحنابلة أن العلة في ذلك كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة، أن العلة في ذلك، علة في ذلك كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة، خبر الكون، خبر الكون، وأن العلة، العلة هذا اسم أن، وكون هذا خبر أن، خبر أن، وسيلة هذا خبر الكون. قال: كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة وذريعة إلى تعظيم أربابها بما لم يشرع من الغلو والدعاء وعبادتها مع الله. واضح هذا؟ واضح. فكيف والحالة هذه يقال بجواز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك مجمع عليه كما زعمه هذا المفتري الجاهل بالله تعالى ومعرفة حقه وحق رسله، فنعوذ بالله من الخذلان. إذن الإجماع على جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم باطل، لأن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك أكبر ولن يأتي به الشرع البتة. إذن المسألة هذه واضحة، هذه شبهة عندهم، هذه شبهة، يعني صغار طلبة العلم الذي درس مقدمات كتاب التوحيد يرد على هذه الشبهة من أصلها. وكل الكلام هذا مر معنا في ماذا؟ في شروحات كتاب التوحيد وغيرها. قال: والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقين اللهم بالخذلان. يعني هذا ما دخل قلبه العلم الصحيح الذي هو ماذا؟ العراقي. إذن هذه الشبهة واضحة بينا. قال رحمه الله تعالى: فاصل. أتى بشبهة هنا، ماذا؟ شبهة مجموعة أقاويل لهذا العراقي. قال العراقي، هو ساقها الشبهة بكمالها وليبين لك مدى فهم هذا الرجل إلى أين وصل به الحال، وثانيا تعلم أنت تقرأ كلام في ركاكة تتعجب أن هذا ممن ينتسب يقول سلوني سلوني كما مر معنا أنهم من أهل العلم، وهذا كلام كله ركيك كما سيأتي، ولو أخذناه جزئية جزئية لرددتم عليها واحدة تلو الأخرى. قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس، انظروا تكفير الناس، تهويل، هكذا عندهم تهويل، يعني كأنك ما تركت أحدا إلا أنت وقت، يعني ما زكيت إلا إلا نفسك وبقية الناس كلهم كفار. أن تكفير الناس، هذا أولا، بمجرد فهم واحد الذي هو من شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، واحد فقط هو الذي فهم ماذا؟ تكفير الناس، وما عداه لا يكفرون. إذن هؤلاء من أعداء التكفير، هؤلاء نحن نلزمهم، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بحث مفصل، نلزمهم بأنهم أنكروا حكم الله تعالى التكفير، هذا لازم، لأن الإيمان بحكم الله تعالى الذي هو الكفر هذا لابد منه على الوجه الشرعي، لا أنك تعتقد أنه موجود في الذهن فقط ثم لا يكون له وجود في الخارج، فإذا نفيت أفراده في الخارج فهذا يستلزم ماذا؟ رد النصوص أصلا، حينئذ لا يكون أصلا باعتبار ماذا؟ أنه تكفير به باللازم، لأن التكفير باللازم فيه تفصيل، ليس مطلقا ماذا؟ مردود. مذهب الرجل أو لازم المذهب مذهب، إذا كان بينا واضح، يعني مساويا للقول، بل أحيانا يكون أظهر من القول، هذا لا شك أنه يكفر به الشخص باللازم، لا إشكال فيه. هذا كثير في كتب الفقهاء مذكور، حتى السلف كفروا الجهمية ببعض الأقوال باللازم. وأما ما نفاه ابن تيمية رحمه الله تعالى ومشى عليه من مشى أن لازم المذهب ليس مذهب مطلقا، هذا لا يعرف عن السلف، لا يعرف عن السلف. وإن كان مسألة يحكى فيها ماذا؟ يحكى فيها خلاف، لكن اللازم البين. ولذلك يذكر كثير، هذا تجد كلمة اللازم بين عند المالكية كثيرة، وكذلك عند الشافعية في كتب الفقه، اللازم البين الواضح الذي لا يحتاج إلى مقدمات، مباشرة منذ أن تسمع القول تركب عليه قول آخر يستوي معهم، كما نقول من لم يكفر المشركين لم يكفر اليهود النصارى، ولازم له فيكفر بالمكفرين، يعني نلزمه ماذا؟ أنه لم يكفر اليهود النصارى، وكذلك لا يكفر اليهود النصارى، هم في الحقيقة لا يكفرون اليهود النصارى، لكن يتباهون أو يتظاهرون بأنه ماذا؟ أن الخلاف في الكافر المنتسب للإسلام وليس في الكافر الأصل، لا، عندهم العلة الجهل، هذه مطردة. ولذلك تعرفهم في لحن القول، وسيأتيك يعني الأيام ستظهر لك ماذا؟ أنهم لا يكفرون كذلك اليهود والنصارى. والمقصود أن تكفير الناس هذا واحد، ناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله، من أنت؟ هكذا يقول بعض الجهلة، أنت واحد كيف تكفر؟ كيف تفهم؟ قال لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قطع الوصلة، هذا الإمام فهم فهما من آية لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، آية فاطر إلى آخره. قال هو يزعم ماذا؟ انتبه، عند العراقي كغيره من المشركين أن الشرك هو عبادة الأصنام، أما عبادة الأولياء وعبادة الأنبياء والصالحين هذا ليس بشرك عندهم. ثم عبادة الأصنام لابد أن يعتقد، فإذا لم يعتقد أنها أرباب كذلك ليس بشرك، ليس بشرك. قالوا هذه الآية صحيحة، ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود، يعني فسر الدعاء بماذا؟ السجود فقط، يعني كأنه لا عبادة إلا السجود، حصر العبادات ماذا؟ في السجود. انظر الأصول الفاسدة كفرية وصل الحال به إلى هذا المقام. قال لأن الدعاء المذكور، قال هنا وهذه الآية صحيحة، يعني ثابتة، ويلزم من صحها، هل هناك آية صحيحة وآية حسنة وآية ضعيفة؟ ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب، انظر السجود على أنها أرباب، يعني مع اعتقاد، لو سجد لا على أنها أرباب لا يكون شركا، لا يكون شركا. ثم فسر الأرباب قال وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم، وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا، أخرج ماذا؟ الأنبياء والصالحين. قال فالذي يستدل بهذه الآية يقال له أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عبادة، هذا ظلمات بعضهم فوق بعض، يعني هذه الآية والذين تدعون هذا لا يدخل فيه ماذا؟ دعاء الصالحين، بل هي خاصة بماذا؟ بالأشجار والأحجار، وحينئذ يطالب بماذا؟ بتصحيح هذا الفهم، مع أن الآية جاءت بصيغة العموم كما سيأتي. قال الذين يناديهم المسلم نداء لا عبادة، فرق بين النداء والعبادة، إذا استغاث بهم قال هذا النداء فقط، يا حسين يا زينب، هذا نداء ليس بعبادة، إذا لا يكون ماذا؟ لا يكون شركا، ماذا بقي الشرك؟ فقط السجود بنية ماذا؟ أنها أرباب، هذا هو الشرك، وما عدا فليس بشرك. قال فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. نعم ذكر الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى، وقال إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة، كذب صريح، لا من باب الحكم على المسلم بالردة، فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك، ما شاء الله. والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة، دعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة، مع كون ابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يجعل ماذا؟ الدعاء هو العبادة، ثم الدعاء قد يكون دعاء عبادة قد يكون دعاء مسألة، وكلاهما عبادة، وكلاهما يدخل فيه ماذا؟ الشرك. دعاء العبادة مطلقا يعتبر شركا، ودعاء المسألة على التفصيل. قال يريد أن يستدل على أن الدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة، قال تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية، قال أيقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاهم؟ الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.